في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. وحبك داء للفؤاد مهيج سفاها إذا ناح الحمام الهواتف، ونشرك شاف للذي بي من الجوى، وذكرك ملتذ على اليوم طارف، وقربك إن قاربت للشمل جامع، وإن بنت يوما بان من أنا آلف، فإن رجعته في التراسل لم يزل له من أعاجيب الحديث طرائف، وإن عاتبته مرة كان قلبه لها ضلعه حتى تعود العواطف، فكل الذي قد قلت كانت ذكاره على القلب قرحا ينكأ القلب قارف، أثيب ابنة المكنية عنه بغيره وعنك سقاك الغاديات الروادف، على أنها قالت لأسماء سلمي عليه وقولي حق ما أنت خائف، أرى الدار قد شطت بنا عن نوالكم نوى غربة، فانظر لأي تساعف، فقلت أجل لا شك قد نبأت به ظباء جرت، فاعتاف من هو عائف، فقالت لها قولي ألست بزائر بلادي، وإن قلت هناك المعارف، كما لو ملكنا أن نزور بلادكم فعلنا ولم تكثر علينا التكالف، فقلت لها قولي لها قل عندنا لنا جشم الظلماء فيما نصادف، ونصي إليك العيس شاكية الوجى مناسمها مما تلاقي رواعف، براهن نصي والتهجر كلما توقد مسموم من اليوم صائف، تحسر عنهن العرائق بعدما بدأنا وهن المقفرات العلائف، وإني زعيم أن تقرب فتية إليك معيدات السفار عواطف. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.